ركعتين قيام ليل، صدقة على فقير، أحفظ واحد القرآن، أعلم حد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أعمل أي خير، أنفق على يتامى، أكفو الأسرة، أعمل أي خير، كل ده لبنة في جدار الدين بيتكامل الكل ما شاء الله. أنت بتقدم وأنا بقدم والكل بيقدم في الوقت ده، بفضل الله هنخدم دين المولى عز وجل، وهنقدر بفضل الله نخلي الأرض تتهيأ لاستقبال المهدي. يا جماعة الخير كلنا كلنا بلا استثناء قلبنا بيحترق على اللي بيحصل لإخواننا وحبايبنا، وروح قلبنا من أهل غزة وأهل فلسطين وأهل العراق وإخواننا وحبايبنا في كل مكان، عايزين ننصرهم. ما ننصرهم زي لازم نصرة إيمانية، نصرة إيمانية قبل أي شيء. أنا مش هقول لك النهاردة خد رشاش واجرى على هناك، لكن عايز أقول لك قوم وصلي ركعتين وادعي وقول يا رب انصر إخواننا، يا رب فك الحصار عن إخواننا وحبايبنا من أهل غزة، قلبنا بيتقطع فعلا عشانهم. لكن كل اللي نقدر نملكه الآن نصرة إيمانية، لأن لو ظهر المهدي عليه السلام يقينا خلاص اتفرجت الدنيا كلها على أهل غزة وفلسطين والعراق والدنيا كلها، لأن مش هيبقى فيه ولا يهودي ليه سلطان على أي مسلم على وجه الأرض. هنكون قتلنا اليهود وخدنا المسجد الأقصى ورجع لينا مرة تانية، وأصبحت الأمة هي أقوى أمة وأفضل أمة بفضل الله سبحانه وتعالى. مش بقولك هي خطوة خطوة، ما تستعجلش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون. احنا مش مستعجلين، واحدة واحدة بنربي ونحاول نفهم، والبناء لن يكون من قمة الهرم، البناء لابد أن يبدأ من قاعدة الهرم. عمري ما كان الخروج على الحكام والخبطات العشوائية والضرب والتفجير عمره ما كان حل أبدا لأي أزمة من أزمات الأمة. وقروا التاريخ يا جماعة كويس، الحل الحقيقي تربية جيل على النبعين الصافيين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذلك تصعد الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتقوم وتبلغ هذه الدعوة المباركة، وينصالح حال الكون، ويتأهل لاستقبال المهدي اللي هيملى الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يبقى ناخد بالأسباب ونتوكل على الله. حبيبك صلى الله عليه وسلم خد بالأسباب في الهجرة، أعد الراحلة وحدد الميعاد ورسم الخطة وخد معاه دليل واختار الرفيق معاه في الطريق، وخد كل دوت بإطار وحدد معاه المكان اللي هيستخبى فيه وبعد كده يروح المدينة إمتى، وكل ده في إطار من السر والكتمان أخذا بالأسباب. ويوم ما دخل فتح مكة كان لابس البيضة الخوزة، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال والله ينصرك من الناس. يعني سبحان الله، يعني اذا كان ربنا والله يعصمك من الناس، الله وعده بالنصر وقال والله يعصمك من الناس، ورغم ذلك اخذ النبي بالاسباب. ليه؟ عشان يعلمنا احنا نحن ناخد بالاسباب، وفي نفس الوقت وانكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. خد بالأسباب واملأ قلبك يقين وتوكل وثقة في الله عشان ربنا ينصر الأمة وترجع الأمة مرة تانية، يعني تمهد الأرض لاستقبال المهدي. يقول الشيخ الألباني، وهقرأ لكم الجملة الجميلة ديت، يقول الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، يقول لا يجوز للمسلمين اليوم أن يتركوا العمل للإسلام وإقامة دولته على وجه الأرض انتظارا منهم لخروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام، يأسا منهم. خد بالك، يعني يعني يعني ما يجوز المسلمين هم ييأسوا من العمل لخدمة هذا الدين، ونقول هنستنى المهدي وعيسى عليهما السلام لما ايه لما المهدي يظهر وسيدنا عيسى ينزل. لا، قال لك ما يجوز الكلام دوت، اوعى حد ييأس من النصرة ومن ان الأمة ترجع مرة تانية خير أمة. خد بالك، قال يأسا منهم أو توهما أن ذلك غير ممكن قبلهما، فإن هذا توهم باطل، إن تنصروا الله أنصركم ويثبت أقدامكم. يبقى كلام الشيخ الألباني معنى إيه؟ معنى أوعى أن الأمة تيأس أو تتوهم أن الأمة مش هترجع مرة تانية وترجع الخلافة مرة تانية قبل ظهور المهدي. لا، اعملوا واجتهدوا لأن إن شاء الله الخلافة ستظهر قبل ظهور المهدي، أو على الأقل ستمهد الأرض لاستقبال المهدي، ثم تقام الخلافة الإسلامية بفضل الله. وأديك مثال بسيط جدا وجميل جدا وكلنا عارفينه، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. ايه اللي حصل يا جماعة؟ هو حصلت بيعة العقبة الاولى، صح كده؟ بيعة العقبة الاولى اللي كانوا 12 واحد، وبعدين راحوا المدينة فراح معاهم مصعب ابن عمير، وبدأ بقى ما شاء الله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، حتى ما فيش بيت في المدينة إلا ودخل فيه الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه اللي حصل؟ هل النبي بعت دعوة؟ خدوا بالكم وركزوا معايا في الحتة دي بالله عليكم. هل النبي بعت دعوة، كتب دعوة كده لكل واحد في المدينة عشان ييجوا يبايعوه بيعة العقبة الثانية؟ هل النبي قال لهم امتى هتيجوا عشان نبتدي بقى نتفق ونحدد الخطة؟ ما حصلش. ايه اللي حصل يا جماعة الخير؟ اللي حصل حبايبي ان الانصار نفسهم من نفسهم قعدوا يفكروا، قالوا ايه؟ قالوا في نفسهم حتى متى

ثم يعيش المسلمون 7 سنين من أجمل سنوات العمر مع المهدي ومع عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك تأتي الريح اللينة فتقبض أرواح المؤمنين، ثم تقوم الساعة على شرار الخلق. ربنا يعافينا وعافيكم يا رب العالمين. طيب، في شبهات بقى عايزين نرد عليها. حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا، وانا بحاول اجري عشان اوصل المعلومة ديت علشان نتعايش بقى الحلقة الجاية ان شاء الله مع اكبر واعظم فتنة في الكون ده كله، الا وهي فتنة المسيح الدجال. في شبهات، 7 شبهات لناس طلعت بتقول لا المهدي خرافة، مفيش حاجة في الدنيا دي اسمها المهدي، انتوا بتكذبوا علينا، انتوا بتقولوا كلام كله ضرب من الخيان. 7 شبهات هنقولهم ونرد عليهم رد علمي ونشوف ان فعلا المهدي حقيقة لا خرافة، وانه سيظهر كما اخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. المهدي حقيقة لا خرافة؟ نعم. طيب ايه الشبهات ديت؟ شبهات عجيبة جدا، بس انا عايز اقول لكم الشبهات ديت بعد فاصل قصير. تسمحوا لي فاصل قصير كده ونرجع لكم. ميدان انت جاهز؟ طيب كتروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل، جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وتعالوا نكمل مع بعض في موضوع في غاية الخطورة. 7 شبهات فعلا شبهات خطيرة جدا، شبهات يعني ممكن واحد يقول فعلا ما شبهات حقيقة، يعني شبهات بجد يعني فعلا ممكن تأثر في أي إنسان. 7 شبهات بتقول إن ما فيش حاجة اسمها المهدي، والمهدي ده خرافة وليس حقيقة، ولكن عايزين نقول للكون ده كله لا، المهدي حقيقة وليس خرافة. الشبهة الأولى بتقول ان التصديق بخروج المهدي ده من القضايا النظرية في الدين، يعني مجرد كلام، يعني لا ترتب عليها عمل، انا يفيدني ايه نعرف ان في مهدي او ما فيش مهدي؟ مش ده كلام نظري، هم بيقولوا كده يعني، ده الكلام بتاعهم يعني. فبنقول لا، ان احنا لابد ان نعلم ان الامور العلمية الخبرية التي اخبر بها الوحي يلزم التصديق بها واعتقادها، لان ده اصل الدين. بمعنى ايه؟ ينفع يا جماعة نكذب النبي؟ ما عايزين نقول كلام يعني كلام علمي، ينفع حد يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش يا جماعة. فإن كان النبي قال في مهدي يبقى لازم يكون في مهدي. حاجة تانية، إن يا جماعة من إن الإيمان بهذه القضايا من مستلزمات الشهادة. الشهادة عبارة عن إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما دمت أنا بقول وأشهد أن محمدا رسول الله، دي بتقتضي إيه؟ تقتضي مني 3 حاجات. أول حاجة طاعة النبي واتباعه، تاني حاجة التصديق بكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تالت حاجة اجتناب كل ما نهى عنه النبي. واضح؟ يبقى من ضمن المقتضيات بتاعة الإيمان بهذه المسألة إن أنا يا جماعة لابد إن أنا أصدق النبي في كل ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. حاجة التالتة، إن من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر، وده ركن من أركان العقيدة 6، واخد بالك؟ الإيمان باليوم الآخر، إن من مستلزمات الإيمان باليوم الآخر إن أنا لازم أؤمن بمقدمات اليوم الآخر وأشراط الساعة. زي مين؟ زي المسيح، زي ظهور المهدي. فظهور المهدي علامة من علامات الساعة، يقول بعض العلماء أنها من علامات الساعة الصغرى، وبعضهم يقول من علامات الساعة الوسطى، واخد بالك؟ باختلاف الألفاظ والمفاهيم، لكن في النهاية هو علامة من علامات الساعة، فلا بد أن نؤمن بالظهور المهدي، ده من الإيمان باليوم الآخر. الحاجة الرابعة، إن الإيمان أو التصديق بخروج المهدي أيضا داخل في الإيمان بالقدر، ربنا قدر ظهور المهدي ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يبقى اللي ربنا قدره لازم هيكون. آخر حاجة، إن الإيمان بأشراط الساعة من مقتضيات الإيمان بالغيب. حد فينا شاف المهدي؟ لا طبعا، لكن من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، وما دام دوت غيب واللي أخبر عنه هو النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يبقى لازم نصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول شبهة إن بيقول لك يعني أنا هستفيد إيه إن أنا أعرف إن في مهدي؟ لا، هنستفيد كتير، إن دوت بيتحقق من خلاله كلام النبي وصدق كلام النبي، ونحن نصدق كلام النبي حتى لو لم يظهر أي أحد، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية الحقيقة شبهة خطيرة جدا، وأنا بعتبرها أخطر شبهة موجودة. إيه الشبهة الثانية؟ بيقول له انت عايز تقنعني يعني ان المهدي لما يظهر يصلح الارض كلها ويملاها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا في 7 سنين، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يملا الارض قسطا وعدلا في 23 سنه؟ يا رجل قول كلام غير ده بقى، معقوله المهدي افضل من النبي؟ أقول لك لأ طبعا، ولا في حد في الدنيا دي كلها أحسن من النبي، حتى الأنبياء والمرسلين نفسهم مش أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في رد للشبهة دي؟ آه في رد على الشبهة دي طبعا. إزاي؟ هقول لك أربع نقاط في عجالة سريعة. أول حاجة، ربنا قال يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال في وصف النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي أخبر إن في مهدي ولا لا؟ أخبر، يبقى خلاص نصدق. دي رقم واحد. رقم اتنين، إن ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى لما يريد أمر بيهيئ لي أسبابه، بيهيئ له أسبابه. أديك مثال بسيط، عمر بن الخطاب لسه كان نعلمه من شوية، اللي الناس كانت بتقول والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب، ربنا يصل له أسباب معينة تخليه يسلم. إيه هي الأسباب؟ إحنا ذكرناها قبل كده، لكن أكبر سبب لإسلام عمر بن الخطاب دعاء النبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي كان يدعو يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فكان أحبهما اللي هو عمر بن الخطاب فأسلم. فعمر بن الخطاب ملأ الأرض قسطا وعدلا في 10 سنين ونص، 10 سنين و6 شهور عمر بن الخطاب بيحكم الكون ويملأه قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. وبلاش ده كل، عمر بن عبد العزيز اللي ملأ الدنيا كلها عدل وقسط ورحمة ولين ورفق ووا في قد ايه؟ في 2 سنين و5 شهور و5 أيام. فمش بعيد ان المهدي عليه السلام يجي ويملأ الارض قسطا وعدلا في 7 سنين. ايه الغرابة في ده كله؟ دي نقطة تانية. تعالوا نشوف النقطة الثالثة، ان المهدي عليه السلام ربنا هو اللي هيهيئه ويعده، خد بالك، ويصلحه في ليلة، ويؤيده بكرامة خارقة، وهي الجيش اللي كان طالع من دمشق عشان يقاتله، تمام، فيخسف بيه. فربنا هو اللي هيئه، وربنا هو اللي أعده، وربنا هو اللي أصلحه في ليلة واحدة. طيب، ومن المعلوم بقى، ودي أجمل حاجة نرد بها على السؤال ده، هتقول لي المهدي يصلح الكون كله في 7 سنين والنبي لم يصلحه في 23 سنة؟ أقول لك لأ، مش زي ما أنت فاهم. النبي لما بعث يا جماعة، وركزوا معايا في الحتة المهمة دي، حتة من أهم حاجة في الدرس، النبي لما بعث كانت الأرض كلها على الكفر، واضح؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. حديث البخاري عن حذيفة، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر. يبقى كان الكون كله جاهلية وشر وكفر وشرك وعبادة أوثان وزنا وشرب خمور وقطعة أرحام، ده كان حال الكون حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما حال الكون عند ظهور المهدي عليه السلام، هيكون الكون ده كله مهيئ للخلافة الإسلامية، أو تكون قد قامت الخلافة الإسلامية، فيأتي المهدي كقائد يقود الأمة للنصرة، لنصرة هذا الدين وللجهاد في سبيل الله ولتبليغ الدعوة ولاستقرار الكون كله على التوحيد. واضح فرق كبير بين أن النبي يبعث والكون ده كله كافر، وان المهدي لما لما لما يظهر عليه السلام هيظهر والكون ده كله مسلم والخلافه الاسلاميه مقامه، او على الاقل ممهده للاقامه. واضح؟ وفوق ده كله بقى خد عندك الحته دي، ودي اجمل حته، ان المهدي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاي جهد هيعمله واي حاجه هيعملها في الكون ده كله، دي ثمرة، اسمع وركز، ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى لما المهدي عليه السلام يخلي الكون ده كله على الإيمان والتوحيد في 7 سنين فقط يا جماعة، دي ثمرة من ثمرات النبي، تبقى في ميزان حسنات النبي. كل اللي عمله الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومنهم المهدي عليه السلام، كل دوت في ميزان حسنات النبي محمد. واضح يا جماعة؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما فيش حاجة تخليك تستغرب لما تقول النبي 23 سنة ولم ينصلح حال الكون كله. انصلح حال كثير من أهل الجزيرة، حتى ما مات النبي وكان معاه حوالي في حجة الوداع، حجة الوداع حوالي أكثر من 20,000 صحابي، لكن الكون كان لسه برضو يعج بالكفر والبعد عن الله. لكن عند ظهور المهدية تكون الدنيا كلها أصبحت تحت الخلافة الإسلامية، أو مهيئة للخلافة الإسلامية، وكل دوت في ثمرة من ثمرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثالثة، شبهة برضو كبيرة، بيقولوا إن الأحاديث التي رويت عن المهدي كلها أحاديث آحاد، واحد رواها عن واحد، واحد رواها عن واحد،

من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن بن علي ومن نسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، واخبالك هم المهدي بتاعهم محمد بن الحسن العسكري اللي هو موجود لحد الآن ده زعمهم يعني في سرداب سامراء، وليل ونهار بقالهم 500 سنة كل يوم يقف عند السرداب يقول له اخرج يا إمام اخرج يا إمام، ويفضلوا كده لحد ما صوتهم يتنبح وبعدين يمشوا، وتاني يوم يروحوا للإمام ولسه. وبعدين بيقولوا دخل السرداب وعنده 5 سنين، خال 5 سنين دلوقتي عدى عليهم حوالي 500 سنة يعني لحد الآن لسه الإمام بتاعهم يعني ما استواش، فلسه ما طلعش لحد دلوقتي ولا هيطلع يعني، واخد بالك كل يوم مستنيهم. فاحنا المهدي بتاعنا غير المهدي بتاعهم. يبقى إذن أحاديثنا تنتهي بسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تنتهي بسندها إلى الأئمة المعصومين في زعمهم. المهدي بتاعنا هو محمد بن عبد الله، والمهدي بتاعهم هو محمد بن حسن بن الحسن العسكري. دي نقطة. النقطة الثانية إن ما ينفعش إن احنا نترك الحق بسبب الباطل. يعني أديك مثال بسيط، لو إن واحد قلت له تعالى أصلي يقول لك أصلي ليه؟ ده أنا أعرف ناس بتصلي وبيسرقوا. هل معنى إن ناس بتصلي وبتسرق إن أنا أترك الحق وأترك الصلاة وأترك الفريضة والركن ده علشان في ناس بتسرق؟ طبعا لا. طب تعالى صلي أنت وما تسرقش، واضح المعنى؟ تعالى صلي أنت وما تسرقش، خليك قدوة حلوة للمسلمين. هتيجي تقول لواحدة تعالي تحجبي تقول لا لا لا ده أنا شفت بنات محجبات مش كويسين خالص بالمرة، وبيمشوا مع شباب وبيعملوا وبيسووا وبيسرقوا أقول لها طب تعالي أنت التزمي بالحجاب وخليكي صورة حلوة للمحجبات وما تعمليش اللي هم بيعملوه. طبعا دي كلام يعني انا بس بقول يعني ايه، بقول لو حتى حد قال كده طبعا الكلام ده غير صحيح، اخواتنا المحجبات اخوات فاضلات بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن حتى لو اتوجد ما بينهم واحده ولا اتنين وحشين ده مش معناه ان احنا نعمم المساله ونقول مش هلبس حجاب عشان ما تشبهش بدول، لا ما ينفعش يتقال الكلام ده. كذلك حتى في امور الدنيا، لو طبيب اخطا وعمل عمليه المريض ونسي في بطنه فرده الشراب الشمال، هل معنى كده ان انا الغى الطب كله عشان الدكتور نسي السكينه ولا المقص ولا الشراب ولا بتاع في بطن المريض؟ لا طبعا. هل معنى ان مدرس اخطا ان انا الغي التدريس؟ طبعا لا، كلام ما ينفعش. يبقى هل معنى ان ان ان الشيعة في زعمهم ان المهدي بتاعهم ده محمد بن الحسن العسكري اللي هيطلع من سرداب سامراء وان الاسانيد بتاعتهم بتنتهي الى الائمه المعصومين، هل معنى كده ان احنا نترك الحديث عن المهدي عليه السلام عشان خاطر هذا الباطن؟ فهذا لا يكون. طيب الحاجة المهمة جدا ان هم بيقولوا ان الكلام ده كله جاي من الشيعة. لا لا لا، احنا مالناش دعوة بالشيعة بقى، ما احنا قلنا الفرق بين المهدي بتاعنا والمهدي بتاعهم. عايزين نقول ان دي احاديث ثابتة واردة وقد تواترت تواترا معنويا كما ذكرنا في الحلقة الماضية. شبهة السادسة بيقولوا يا جماعة بصراحة الاعتقاد في ان المهدي هيظهر، يا جماعة ده عمل لنا مشاكل كبيرة، كل يوم طالع لنا واحد يقول انا المهدي. ما نقفل الباب ده وبلاش لا تقولي لا مهدي ولا غير مهدي، خد بالك، ونخلص الموضوع بقى ومش عايزين مشاكل. نقول لا طبعا، ان احنا لازم نصدق ان في مهدي لان النبي اخبر بكده، وان اهل السنه والجماعه يعتقدون ان المهدي هيقيم القسط والعدل ويرفع الجور والظلم بفضل الله سبحانه وتعالى. انما المشاكل كلها بتيجي منين؟ من الدجالين اللي هم بيدعوا ويزعموا ان هو المهدي، واضح كده؟ وإن المفاسد والمضار مش بتترتب على إن احنا نقول فيه مهدي، لأ، المفاسد بتترتب والمشاكل بتترتب على إن احنا نكذب بكلام النبي. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب نسألهم برضو سؤال، هل احنا لو أنكرنا إن فيه مهدي هل هو دوت اللي هيمنع ظهور الفتن والمشاكل والمصائب التي تحدث للمسلمين؟ طبعا لأ، بالعكس، ده عد انكار ظهور المهدي هو ده اللي هيعمل مشاكل كبيره جدا. اديك مثال بسيط، انت بتقول نقفل على الموضوع وبلاش نقول فيه مهدي عشان في ناس كتير هتطلع تقول فيه مهدي، يبقى معنى كده ان احنا كمان بالمره نقول ما فيش نبي لان كل واحد يطلع يقول انا نبي. قول لا لا لا، ما فيش مقارنه. اقول لك لا، في مقارنه. ايه الدليل على كده؟ قال جل وعلا: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. جميل. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي. والحديث لسه قايلينه: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. يبقى ما فيش نبي. ورغم ده كله ظهر ناس قالوا احنا انبياء. زي مين؟ وسيلمه الكذاب، والاسود العنسي، وطليحه الاسدي، وسجاح والمختار ابن ابي عبيد، كل دولت قالوا احنا انبياء. بل في العصر الحديث ذكرت لكم قبل كده ان احد مشايخنا بيقول كان ماشي في امام احد الاقسام في احد المحافظات، لقى حراسه مشدده على واحد، فبيسال امين الشرطه مين دوت؟ قال له ده واحد مجنون بيقول ان هو اله. قال له مين اللي وراه؟ قال له ده الرسول اللي ارسله. يعني طلع اله ورسول كمان، واخد بالك؟ يعني الموضوع مظبطينه. فسبحان الله. فاذا المساله مش مساله بقى ان احنا نقول في مهدي ولا ما فيش مهدي. يعني معنى ان احنا لو قلنا ان ما فيش مهدي احنا كده بنقفل باب فتنه، بالعكس بنفتح باب فتنه. لان احنا لو قلنا ان ما فيش مهدي هنقول كمان ما فيش نبي، ما دي مصيبه. واضح المعنى؟ يبقى اذا لما يقولوا يا جماعه قفلوا على الموضوع بقى وبلاش نقول المهدي، لان كل شويه يطلع واحد يقول انا المهدي، نقول مش هو ده الحل. الحل ان احنا نصدق كلام النبي، ونعرف ان كلام النبي صدق، وان في مهدي هيظهر واسمه محمد بن عبد الله، ويظهر من جهه المشرق وهيبايع لهم بين الركن والمقام والمقام، وان الجيش اللي هيقصده هيخسف به، وان مواصفاته كذا وكذا وكذا، وانه ربنا هينشر العدل في عهده والقسط كما ملئت الارض ظلما وجورا، وان هو هيصلي خلفه عيسى ابن مريم عليه السلام، وان هيعيش اجمل 7 سنين البشريه كلها في عهد المهدي وعهد عيسى عليهما السلام. هو ده اللي لازم نقوله، وان احنا لازم نمهد الارض من الان لظهور المهدي، وان احنا ننصر المهدي لو ظهر في عهدنا، ونكون سبب التمكين لهذه الامه. الشبهه السابعه والاخيره ان هم بقى لما عجزوا بقى عن انكار صحه الاحاديث الصحيحه، لما عجزوا عن انكار صحه الاحاديث التي وردت بشان المهدي، قالوا بس خلاص بجد، يعني احنا خلاص تيقنا ان فعلا الاحاديث صحيحه في اثبات المهدي. لكن عايزين نقول حاجه، بدل ما نقول ان المهدي ده هو شخص عشان ما يحصلش مشاكل، نقول ان المهدي ده مثلا رمز للخير والجمال والصلاح والتقوى، حاجات حلوه كده. يعني المهدي ده حاجه جميله، حاجه كده هلاميه خياليه، معنى جميل. نقول ده ضده كده هتكبروا المشكله. ده اذا كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حدد المهدي وقال اسمه محمد بن عبد الله، وانه اجلى الجبهه واقنى الانف، وحدد ما هيطلع منين، وهيطلع من جهة المشرق، ويبايع له بين الركن والمقام، وان الجيش اللي هيقصده هيخسف فيه، وانه من اهل بيت رسول الله، وانه سيملأ الارض قسطا وعدا، وقال كل المواصفات التي وردت في شأن المهدي، ورغم ذلك طلع مخابيل كتير قوي كل واحد فيهم بيقول انا المهدي. فتخيل بقى لو وسعنا الدايرة وقلنا المهدي ده ما هو الشخص، مش بني ادم معين، لا ده معنى جميل، معنى للخير والصلاح والجمال. هتلاقي كل واحد قاعد كده في بيته، الغزالة لعبت في دماغه، صلى ركعتين كده وحس بنشوة الإيمان، يقول لك يا سلام، طب ما أكون المهدي. فاهم ازاي؟ ده يمكن تلاقيني أنا نفسي جاي لك الحلقة اللي جاية أقول لك أنا المهدي. مدني بيقول لي مش هطلعك. يعني الشاهد في الموضوع إن إحنا لو فتحنا الموضوع كده على بحر بالمنظر ده، إن المهدي رمز للخير والجمال والصلاح، هتلاقي 100 مليار طالع لك بيقول لك أنا المهدي. يبقى الأصل إن إحنا لا ننكر حديث المهدي، ولا ننكر ظهور المهدي عليه السلام، بل نقول يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة المهدي هيظهر وسيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وإنه سيظهر من جهة المشرق، وأنه سيبايع له بين الركن والمقام، وإنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وإن ربنا هيخسف بالجيش الذي يقصد المهدي، واخد بالك؟ وإنه سيصلي خلفه عيسى ابن مريم عليه السلام، وإنه هيعيش في عهده أجمل 7 سنين في الكون ده كله، وإن الدنيا في عهده هتبقى أجمل أيام العمر كله. هو ده المهدي. آخر حاجة بقى نقولها بسرعة كده قبل ما نخلص حلقة النهاردة اللي جري بسرعة معاكم، بعض المنكرين لأحاديث المهدي أنكروا بسبب حديث، قالوا لا بص بقى كل الكلام اللي بتقوله ده كلام حلو وجميل وكلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، بس في حديث بقى ورد عند ابن ماجه والحاكم عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك ركز في الحديث، لا يزداد الامر الا شده، ولا الدنيا الا ادبارا، ولا الناس الا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي عفوا ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم. ده كلام يخوف، صح كده؟ حديث يخوف. تعيده تاني، لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، ولا المهدي إلا عيسى ابن مريم. أهو حديث بيقول ان المهدي هو عيسى ابن مريم، واخد بالك؟ هم بيقولوا كده، بيقولوا اهو المهدي حديث اهو، يبقى مفيش مهدية، يبقى انتوا كنتوا بتضحكوا علينا. نقول عندنا رد. ايه الرد؟ ان الحديث دوت اصلا حديث لا يصح. واضح؟ هو حديث قوي، كلام قوي جدا، بس حديث لا يصح. ايه الدليل على كده؟ خد بالك، حديث ضعيف لان مدار الحديث على محمد ابن خالد الجندي، وهو كما قال علماء الجرح والتعديل مجهول ومنكر الحديث. قال الامام الذهبي: حديث لا مهدي الا عيسى بن مريم خبر منكر، اخرجه ابن ماجه. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه: هذا الحديث ضعيف. كده المساله وضحت. يبقى احنا لابد يكون لنا موقف. الحمد لله ربنا بارك في الوقت والله، وخشيت ان خشيت ان الوقت والله العظيم يعدي النهارده من قبل ما الحق اقول لكم موضوع المهدي كاملا. والله بقيت خايف جدا لان عايز اخلص موضوع المهدي النهارده، ونستقبل بقى المره الجايه اكبر فتنه، اكبر فتنه. عايزكم بقى فعلا تنتظروني الاثنين اللي جاي بجد في اكبر فتنه على وجه الارض، فتنه المسيح الدجال. يا الله، فتنه كبيره كبيره كبيره. اوعوا تنسوا تجددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحده تلبس حجابها عشان نجدد البيعه مع رسول الله، وعشان نمهد الارض لاستقبال المهدي عليه السلام. كل واحد ما بيصليش يصلي، واللي عنده مظلمه يردها، واللي واكل فلوس الناس يرد فلوس الناس، ارجوكم بالله عليكم. واللي يعني بيعق ام وابوه يبر ام وابوه. المهدي سيظهر امتى بالظبط؟ الله اعلم. البشاير ابتدت تظهر، لكن هل هو هيظهر في الايام ديت؟ لا، هو الدنيا ابتدت تتمهد وتتظبط عشان استقبال المهدي عليه السلام. أنا وأنت هنكون سبب، يقينا إن شاء الله لو اجتهدنا هنكون سبب في تمهيد الأرض لاستقبال المهدي. ويا ريت يا ريت يا أخويا وحبيبي، ويا ريت يا والدي، ويا ريت يا أمي، ويا ريت يا أختي، ويا ريت يا بنتي، ويا ابني، ويا ريت كلنا، ويا ريت يا أخويا كلنا نكون سبب، ونكون نوايا، ونكون لبنة في جدار الإسلام، ونكون كلنا سبب لتمهيد الأرض لظهور المهدي، عشان الدنيا كلها تعيش في أمان وتعيش في سعادة وتعيش في سرور، حتى يأتي المهدي عليه السلام فيملأ الأرض، يملأ الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. محتاجين نحن نقول هو ده دورنا، وده موقفنا، وده دورنا في خدمة المهدي عليه السلام. بأول حاجة إن أنا وإنت نكون في فسطاط المؤمنين، مش في فسطاط المنافقين. ووالله الذي لا إله غيره، واسمع مني الكلمة واحفظها، والله في الفترة القادمة ديت، فترة الفتن الكبيرة ديت تحت علامات الساعة وعلامات الساعة الكبرى وإلى غيرها، لن يثبت إلا أهل الإيمان. محتاجين إن احنا نتحصن بالعقيدة وبالإيمان وبالفهم الصحيح الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. محتاجين نرجع مرة تانية للنبعين الصافيين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن احنا نتبع العلماء الصالحين العاملين بعلمهم بفضل الله سبحانه وتعالى، علشان نثبت أمام الفتن اللي جاية الكبيرة الضخام اللي جاية دي، أحداث كبيرة جدا هتمر بها الأمة في الفترة القادمة. لكن محتاجين إن احنا نتهيأ ونتثبت، وإن احنا يعني قلوبنا تثبت بفضل الله سبحانه وتعالى. عايزين نكون سبب في خدمة المهدي. أول حاجة نكون في فسطاط المؤمنين، تاني حاجة إن احنا وعد أمام الله سبحانه وتعالى إحنا ننصر المهدي، ونكون سبب للتمكين أو لظهور المهدي وللخلافة الإسلامية التي تكون في عهد المهدي. فضلنا ثلاث دقائق ندعي فيهم بسرعة كده، يعني إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بذرة في التمكين للأمة الإسلامية، فرج هم إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان، يا رب فك الحصار عن أهل غزة، يا رب فك الحصار عن أهل غزة، يا رب فك الحصار عن أهل غزة، يا رب استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا ترضيك عنا، اللهم أعتق رقابنا الليل